سنين وانحساب

Oh. فلا تقل لهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر إن ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند Thank you. Thank you. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل مدكر وكل شيء قال الله